الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم أغرقنا الآخرين. ولقد نادانا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا وتركنا عليه في الآخرين سلام Thank you. ما كون رجاء Oh. Thank you.

Oh,